يبقى الآن الربط يا شيخي ما بين اليمين وما بين التوسط. ربط؟ نعم. إيش ربط يعني؟ أنه قلنا الآن الأفضلية من حديث أنه المؤتم إذا كان مفردا يصلي يمين الإمام، فصار عندنا من هذا من النصوص العامة بالتيامن أن اليمين أفضل، فالمصلي الآن لما يأتي يصف باستمرار أي مصلي على اليمين ويترك اليسار. لا بدي تعمل التوسط ماشي، واحد اثنين واحد اثنين وهكذا، يكون واحد يقول أنا بدي الأفضل هذا لا يقال، هذا يقال فيما لو لم يكن توسيط الإمام مشروع. نعم يعني خلينا هذول اثنين، نعم، والمشواط كله راح للجدار، نعم، وهون سوي فاضي، نعم، هذا وصل؟ لا ما وصل. فإذا مش وارد هذا السؤال يعني عفوا شيخي، تطبيق الوسط أولى من التيامن؟ مش أولى يا أخي، التوسط يبدأ كما قلنا اثنين خلف الإمام، هي واحد يقف على اليمين ولا على اليسار، يقف على اليمين، نعم، يجي الثاني يقف على اليمين ولا اليسار، يقول أنا أريد أن أقف على اليمين. يا أخي انتهينا من هاي، راح يصير الصف الأخير يمين. نعم. وهو فاضي. ما هذا هو يقوله شيخي، كلهم من يصف يقولوا شو المانع، نحن كلنا نطمع بأن نكسب أفضلية اليمين. يا أخي جاوبناك يعني عطلت التوسط. هذا هو إذا يعني. هذا هو. يعني إذا التوسط نرجع نقول التوسط أولى. ما يقال أولى، ينبغي الجمع بينهما. أنت ما حكينا واحد اثنين واحد اثنين وهكذا. نعم. أما انتهى من صف على اليمين عطلنا التوسط. نعم. إذا حفظنا على التوسط جمعنا بين الأمرين. يعني الآن شيخي لو كرمت عليك، آخر شيء بيصير القادم إلى الصلاة فهو يقرر الربط ما بين الأمرين، شاف والله الصف متوسط يأخذ اليمين، لا والله شاف اليمين أكثر حفاظا على التوسط يأخذ على الشمال. طبعا. الله يسلمك. بسم الله.